الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، فضل. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الرؤيا. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن ابي عمر المكي، كما بينا قبل ذلك ابن ابي عمر المكي ثقه ثابته رواه له جماعه. حدثنا عبد الوهاب الثقفي، ايضا من رجال الصحيح، بل هو شيخ اصحاب الكتب السته ثقه ثابته. عن ايوب السختياني، عن ايوب بن ابي تميم السختياني، وهو من الفحول من الثقات الاثبات النبلاء، لكنه رمي بالارجاء. عن محمد بن سيرين، ان لم اكن واهما يعني. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين، ايوب محمد سيرين، ايضا سلسله معروفه، يعني هو من انبل من روى عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من ثقات التابعين من النبلاء. وكان محمد بن سيرين العجب بان البعض راى رؤيا بان ديك يعني اتسلع جوهره فاتى بها يعني باجمل وبمثل وباقل. قال باجمل هو الحسن، لان يعني الحسن اذا حفظ حديثا واتى له بطريقه، له طريقه عرض، وايضا كان له كلامه كان عليه هاله النبوه كما يقولون، فيؤثر في الناس جدا، وكان واعظا بليغا فصيحا. وقال اذا كانت بالمثل فهو من قتاده. قتاده كان شديد الحفظ، اذا حفظ حديثا لا ينخرم منه حرف واحد بفضل الله جل في علاه. واما الذي ينقص هو من محمد بن سيرين. ليش؟ لانه كان يتورع، يخشى لو شك في حرف واحد يلغيه، ممكن تلاقيه يعني يعطيك الحديث موقوفا لا مرفوعا لو تذبذب في شيء. محمد بن سيرين كان ورعا تقيا نقيا، وتعلمون انه حبس في الزيت في مساله الفار الذي كان وقع في الزيت، فما باع الزيت الذي عنده، وطبعا اغرقته الديون فحبس في دينه. اخرجوه من اجل من؟ انس، لما اوصب انه يغسله. فمحمد بن سيرين ثقه ثابته رواه له جماعه. عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه، سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه له الجماعه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوه، والرؤيا ثلاثه: فرؤيا الصالحه بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. نعم، ممتاز. هذا الحديث جمع لنا أمورا مهمة جدا. الأمر الأول أن الرؤيا، وهذا استكمال لما بحثناه أمس، الرؤيا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ذلك أنه قد انقطع الوحي، فما بقي من الوحي إلا الرؤيا الصالحة. لكن هذه الرؤيا الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أوصاف، وصفها قال الرؤيا الصالحة، وقال الرؤيا يراها المؤمن، وقال في رواية أخرى الرؤيا يراها الرجل الصالح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حقا اشترط في الرؤيا التي هي تكون وحيا أو تكون من الوحي من 46 جزء من النبوة، هذه الرؤيا التي تكون مثل فلق الصبح، فاشترط فيها شروطا ثلاثة، ثم شرط رابع حتى تأتي كفلق الصبح. الشروط الثلاثة أن يراها إيش؟ أن يراها المؤمن، والمؤمن أعلى من المسلم، هذه فيها زيادة يعني إسلام وزيادة، فإن الرجل أتى بالواجبات وانتهى عن المحرمات، وأيضا أتبع الفرائض النوافل بالفرائض. طيب، في رواية أخرى قال الرجل الصالح، والصلاح هنا صلاح الاعتقاد وصلاح العمل. قال وسماها الرؤيا صالحة، يبقى رؤيا صالحة لأنه قد رآها الصالح، وإما رؤيا صالحة في نفسه، وهذه في نفسها، وهذا حق الرؤيا الصالحة المبشرة لهذا المؤمن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا في الرأي نفسه، اشترط فيه شرطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا في آخر الزمان. ليش آخر الزمان؟ لأن آخر الزمان الفتن تتلاطم وتتتابع وتتتايع، أيضا يرقق بعضها بعضا، وزمان الشرور فيه تكثر، وأيضا الوحي فيه يعني قد انقطع، فيكون المسألة مسألة الرحمة بالعباد، هذه الإلهامات وهذه الرؤى التي كما قلنا أنها من المبشرات. فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فكلما كان العبد صادقا صديقا كلما صدقت رؤيته. عندما كان في الحياة صادقا كوفئ بأنه عندما يرى كما يرى النائم يرى الرؤية الصادقة من المبشرات. قال يراها الرجل الصالح يراها الرجل المؤمن الرؤية الصالحة. قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا ثلاث، ثم ذكر القيد وذكر الغل، وقال أحب القيد وأكره الغل. العلماء اختلفوا هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن سيرين أيوب، يعني شك هل هو من قول ابن سيرين أم هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الباب باب ابن سيرين الحق، باب ابن سيرين، لأن ابن سيرين هو أتقن الناس في أبواب الرؤيا. فقال أيوب يعني اختلط عليه الأمر هل كلام من كلام ابن سيرين أم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عامة في شرح هذا الباب عندما يقول أكره القيد أحب القيد وأكره الغل، لأن القيد فيه في القيد يكون في الرجل فيثبت المرء على ما هو عليه من حاله، القيد يكون في الرجل فيكون فيه ثبات الأمر قائما أو ثبات المرء قائما، فإن كان دينا فهنا تكون الرؤية مبشرة له أنه إيش سيكون ثابتا على دينه الذي هو فيه. وقد يكون على العكس أن يكون رجلا رعديدا فاسقا فاجرا، فإن رأى القيد هذا فنقول يثبت على ما هو عليه من شر. لكن الغالب الغالب لما قال أحب القيد هو دلالة، لأنه إشارة ودلالة على الثبات، فيكون القيد في الرجل ثبات، ومعناها ثبات على الخير الذي هو فيه يعني إلى الممات يبقى كذا ثابتا على الخير إلى الممات. كما رؤيا رأوا بعضهم رؤيا لعبد الله بن سلام فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على الإسلام ويموت على الإسلام، الثبات على الخير. قال أحب القيد وأكره الإيش الغل، الغل هو أن اليد تكون على العنق، فالغل يكون في العنق وفي اليد. قال أكره الغل ليش؟ لأن الغل فيه الذلة والمهانة والتحقير والتقريع وفيه انقلاب الأوضاع. فلذلك قال الله جعل وجعلنا من بين قال الله جعل في علا في سورة ياسين وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. ولذلك فيه قال الغل فيه الذلة والمهانة وفيه التقريع وفيه التوبيخ، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فقالوا إذن كراهة الغل هنا للحقارة أو للتقريع والتوبيخ، ففيها دلالة كما قلنا أنه ليس على طريقة سوية. وقال بعضهم المسألة تختلف باختلاف الرأي، فمن رأى شيئا وحاله مبشر فتكون بشارة له، ومن رأى شيئا وليس حاله مبشرا فلا يكون كذلك. ولذلك يعني بعض المعاصرين رأت رؤية لشيخ صالح بن عثيمين تصريحا، يعني رأته عاريا يطوف البيت عاريا وأيضا غير بغير لحية، فاندهش خشية أن تسأل عن هذا، لكنها اتصلت به رأسا وسألته. فقال يعني لما أولها قال لها هذه دلالة وبشارة على أنه إيه من أهل الجنة، فقالت أنت الذي رأيته، خلاص بقى خلاص الحمد لله ارتاحت، فقالت أنت الذي رأيته هكذا، فبكى بكاء شديد جدا. فالمسألة على الرأي، ممكن إنسان يرى نفسه رؤية معينة فحسب حاله يفسر هذه الرؤية، على حسب حاله يفسر هذه الرؤية. لو وجد نفسه حتى واقفا محاربا فإن كان على السنة فهو يحارب للسنة وينصر السنة، وإن كان مبتدعا فهو يؤصل ويحارب ليش للبدعة. فالحق هذا دأب ابن سيرين، دأب ابن سيرين أنه ينظر في حال الراوي الرائي، فإذا كان حال الرائي معتدلا يقول له. يعني هو مثلا يعني لما جاء الرجل يسأله عن الأذان قال رأيت أذانا أو سمعت أذانا وأنا إيش في المنام، فنظر إلى حالي وسجيتي فوجد الرجل تقيا نقيا عابدا قال تحج العام، واستدل على ذلك بقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، صحيح. وجاء رجل أيضا بنفس الرؤية سمع أذانا أو رأى أذانا في المنام فنظر إلى حالي فقال تقطع يدك، تسرق وتقطع يدك. الرؤية واحدة واختلف التأويلات لحال الرأي. طبعا انتزع ذلك من قول الله جل في علاه وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فهي المسألة على حال الرأي، المسألة على حال الرأي، وهذه لها علم آخر وإتقان. لكن احنا عايشين الآن في أم علي وأم الرز بلبن اللي هما بيتكلموا في التلفزيونات في مسألة بقى الرؤية، طالت المسألة جدا ولا يدخل فيها إلا المتقن. ابن سيرين هذا كان فحلا عالما نبيلا وكان رجلا ثقة ثبتا، فلذلك وكان قريب من شمس النبوة، لذلك تأويلاته كانت صائبة. حتى الكتاب الذي استخرجوه ونسبوه لابن سيرين المسألة فيها ما فيها من الشك العظيم، هل هذا من كلام ابن سيرين وهذه من تفسيرات ابن سيرين أم لا؟ فالغرض المقصود المسألة دائرة على الرأي، القيد يدل على الثبات والغل يدل على الحقارة والذلة، لذلك قال أحب القيد وأكره الغل. وبهذا نكون قد انتهينا، لأن المسألة القادمة مسألة عظيمة نخليها بكرة في الأولياء إن شاء الله، وهي رؤية النبي ورؤية الله، وأن الله يأتي على صورة، نعم يأتي على صورة ويتتغير الصورة كمان، يعني الله يأتي على صورة وتتبدل الصورة، يأتي على صورة تارة ويأتي على صورة مختلفة أيضا تارة، ويمكن للمرء أن يراه في المنام، نعم يمكن أن يراه في المنام، وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي غدا. يأتي الأسئلة. طيب أسرع، لكن السؤال أنا قلت اللي جالس في الدرس بالورقة تفضل. الكلام خلاف العلماء والراجح أنه من كلام ابن سيرين. تفضل. الجزء من ست من من ست من ستة من ستة من ستة وأربعين جزءا. وقال شوف القاعدة في هذا الباب لا اختلاف بين عدد معدود. ليش؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى في جماعة صلاة جماعة تفضل صلاة الفرض بخمس وعشرين درجة، وقال بسبع وعشرين درجة. المفهوم غير مراد هنا، لأن المسألة الخلاف في المفهوم فلا تضاد، لأنه لو قلنا 25 السبع وعشرين ابتلعتها، يعني لما يقول تفضل صلاة الفرض بسبع وعشرين نزل تحتها إيش خمسة فلا معارضة، فلما يقول جزء من ستة وأربعين جزء نزل تحتها جزء من خمسة وأربعين جزء فلا معارضة. وطبعا قد يكون المسألة مسألة وهم الراوي. خلاص. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.